يعني يكون غدا. نعم أي نعم يعني يمكن أن يكون من هذا, يمكن أن يكون من هذا القبيل لكون واقع يعني قبل, لكون واقع في آخر الليل. نعم يكون واقع في آخر الليل يعني متصل بال بالصباح بالصباح. قال حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. ثم أورد أبو داود رحمه الله يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة نعم سحور المؤمن التمر, نعم سحور المؤمن التمر يعني ويعني وهذا يعني مطابقة للترجمة يعني ليست واضحة لأن ما في ذكر الغداء هناك, قال الغداء باب من قال نسمى السحور غداء, نسمى السحور غداء هذا ما في مطابقة للترجمة, ولكن في يعني مدح التسحر بالتمر وقال نعم السحور التمر. والتمر يعني كان يعني قوتا معتادا وقد جاء في الصحيح بيت لا تمر فيه جياع أهله, لأن يعني كان يعني غداء أو كان طعام يعني رئيسي عندهم. وهذا يدل على يعني الـ يعني ذكر التمر وأنه يعني التسحر به أنه ممدوح لأن نعمة هذه من صيغ المدح يعني كما هو معلوم. نعم. قال حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم. عمر بن الحسن بن إبراهيم هو محمد بن الحسن بن إبراهيم. محمد بن الحسن بن إبراهيم يعني هذا هو الصواب يعني كما قال ذلك المزي وغيره. نعم. صدوق خرج البخاري وابو داود والنسائي. صدوق خرج البخاري وابو داود والنسائي. البخاري وابو داود والنسائي. عن محمد بن أبي الوزير. محمد بن أبي الوزير وهو ثقة خليل أبو داود النسائي. ثقة خليل أبو داود والنسائي. عن محمد بن موسى. عن محمد بن موسى وهو ثقة. صدوق خليل مسلم وأصحاب السنة. هو صدوق خليل مسلم وأصحاب السنة. عن سعيد المقبري. عن سعيد المقبري وهو ثقة خليل أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. إيه في التقريب في ترجمة لأبي بكر ابن نافع. واللي قلنا عنه صدوق خجله مسلم وابو داود الترمذي والنسائي في مسند مالك. أيوة. في ترجمة لعمر ابن نافع وقال فيها ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا واحد. وهو قال إيش؟ هنا عندنا في الإسناد أبو بكر بن نافع. أبو بكر بن نافع له ترجمة في الكنى قال عنه صدوق خجله مسلم وابو داود الترمذي والنسائي في مسند مالك. ترجمة في الكنى وفي الأسماء لكن في الكنى قال يقال له عمر. يقال له عمر. أي. وفي الأسماء ذكر عمر بن نافع مولى العدوي مولى بن عمر وقال عنه ثقة. أي كأنه يعني شخص آخر. ها فيكون يعني ولدين لنافع واحد اسمه أبو بكر. نعم. هنا في إشكال الحديث حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال. الإخوان يقولون هنا ما في شهادة واحد لأن الناس رأوه. ما رأوه, ما رأوه, رأاه ابن عمر. ترى الناس يعني ترأون يعني كل يشوف يعني يبحثون, يمكن عنه يبحثون عنه ولكن ما يحصلونه. ما كل من يترأاه يحصله ولا كل من يبحث عنه يحصله. وكثير من الناس ينظرون في السماء ولا يحصلون, لكن حصلها ابن عمر. يقول أحسن الله إليك أنا شاب متزوج من امرأة طيبة ولي من زواج بها بخمس سنوات ولم تنجب وأريد علاجها. والدي ووالدتي يصرون على الزواج بأخرى وأنا رافض, هل علي ذنب لأني ما أطعت والدي؟ أقول أنت أدرى بنفسك وأعلم بنفسك إذا كان عندك قدرة على الزواج